بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة. وليس عندي في النسخة كلمة باب، والظاهر أنها ساقطة. ما يكره من التشديد في العبادة، وهذا واضح جدا في الأصول الشرعية وفي الأدلة من القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فالغلو مذموم، وكذلك التشديد أيضا مذموم، والمطلوب التوسط في العبادات، ويأتي في الأدلة ما يبين ذلك. نعم، نسمع الحديث الأول. لا أحمد الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فكرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، حلوه لنصلي أحدكم نشاطه فإذا فكر فليقعد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو البصري المنقري المعروف بالمقعد، وهو ثقة ثبت، توفي 24 و200. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري أيضا عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري كذلك وحجة، توفي 300، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه الكتب الستة، وهذا الإسناد كله بصريون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إلى المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، أين بين العمودين من أعمدة المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب ابنة جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من شدة اجتهادها في العبادة. فإذا فترت تعلقت، أي تصلي من الليل صلاة طويلة وشديدة، فإذا فترت أي إذا تعبت وأرهقت تعلقت بالحبل، أمسكت به وتعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، أي هذا رفض لهذا العمل، حلوه، أي حلوا هذا الحبل. النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا العمل ولم يقبله لما فيه من التشديد المنافي والمخالف لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدي النبي هو التوسط والاعتدال، هديه التوسط، وليس هديه عليه الصلاة والسلام التشديد على النفس وحملها على ما لا تطيق، أو حملها على شيء ربما تمل منه وتسأم، والنفس تمل، فينبغي التوسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا، ثم بيّن المشروع، بيّن الأمر المشروع، فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، أي ليصلي مدة نشاطه طالما أنه نشيط فليصلي، فإذا فتر إذا كسل فليقعد، ما ينبغي أن يحمل على نفسه، فإنه ربما تسأم وتمل وتنفر من العبادة، فإذا فتر فليقعد. وكلمة فليقعد إما أن يكون المراد فليقعد يعني في صلاته، يعني فليترك القيام، لأن القيام هو الذي يؤدي إلى التعب والإرهاق، إذن فليقعد أي في صلاته. ويمكن أن يكون المراد أي فليترك الصلاة ولينم أو وليستريح، أو وليسترح، يعني إما أن يقعد في صلاته وإما أن يخرج من صلاته، يعني إما أن يقعد ويستمر في الصلاة قاعدا أو إما أن يترك الصلاة ثم يذهب ينام أو يستريح ولا يحمل على نفسه، هذا المقصود. فالحديث فيه كراهية كما قال المؤلف كراهية التشديد في العبادة، وبين الحديث أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التوسط والاعتدال. وفيه أيضا مسألة دقيقة متعلقة بالعقيدة، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، أليس كذلك؟ لا يعلم الغيب، مع الأسف أن بعض الغلاة، ونحن في الغلو، أن بعض الغلاة من الطرقية والصوفية وغيرهم رفعوا مقام النبي إلى هذا، إلى أنه يعلم الغيب. ألم يقل البوصيري في قصيدته البرد المشهور التي يرشدونها في كل مولد: فإن من علمك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علوم النبي، من علومه، أعوذ بالله من هذا الغلو، يعني يعلم ما في اللوح وما يكتب القلم. هذه إنما لمن هذه الخصيصة؟ هذا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يعلم ما يخط به القلم في القضاء والقدر، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما في اللوح. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك كانت جارية تغني بشعر في محضر النبي، وهذا في البخاري، وقالت: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال لها كفي، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني الله عز وجل اختص بعلم الغيب، هؤلاء يظنون أن النبي يعلم الغيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يخفى عليه، وإنما الذي يعلم والمطلع على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطلعه. فهنا لما رأى الحبل ممدودا لم يعلم هذا الحبل من مده ولماذا مد هذا الحبل، ما يعلم، سأل عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا الحبل؟ قال: ما هذا الحبل؟ إذن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فأخبره بهذا الحبل، يعني ما المقصود منه، فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، لأن هذا ليس على مقتضى هديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: قال وقال عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من هذه؟ قلت: فلان، لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تمل. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال أي قال البخاري وقال عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي، وفي نسخة قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة، لا تنام الليل تذكر من صلاتها. لا تنام الليل أي أنها تبقى متهجدة تقيم الليل تحييه بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: مه مه، هذا اسم فعل أمر بمعنى كفف، إذا قيل مه يعني كف عن هذا الشيء، وصه صهن يعني أسكت، يعني صه أسكت عن الكلام الذي تتكلم عنه الآن، ومه كف عن هذا العمل الذي تعمله الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، عليكم ما تطيقون من الأعمال، لأنها تقوم الليل كله. تقول عائشة: لا تنام الليل، لا تنام بالليل، لا تنام بالليل، هي امرأة، والمرأة سبحان الله بخلاف الرجل امرأة ضعيفة وعندها أعمال كثيرة في النهار، فكيف تقوم الليل ما تنام بالليل؟ هذا شيء ما الإنسان ما يطيقه، والله المستعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ونهى بالكف، وأمر بالتوسط والاعتدال في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تملوا. كلمة فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذا يفيد أن استمرار الإنسان على هذا العمل الشديد يفضي به إلى الملل، يفضي به إلى الملل، ولا بد من ذلك. إذا كان الإنسان يستمر على هذا العمل الشديد الذي ربما لا تطيقه نفسه ما تتحمله، يفضي به ذلك إلى الملل وإلى الانقطاع. فإذا مل الإنسان مل الله من عمله. إذن لماذا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة التي يتثاقل فيها العمل ويتثاقل فيها العبادة ويمل ويسأم؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقابله بذلك، يقابله بذلك، فإنه إذا مل يمل الله سبحانه وتعالى من عمله. فإن الله لا يمل حتى تمل. طيب، إن كان كذلك إذن ينبغي على الإنسان من أول أمره أن يقتصد، ينبغي على الإنسان من أول أمره أن يقتصد، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد، يقتصد على الهدي النبوي حتى لا يصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الملل والسآمة والنفور. فإنه إن وصل إلى هذه المرحلة خسر، لأنه ربما ترك ومل وأعرض، فإذا أعرض فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه، وإذا مل فإن الله سبحانه وتعالى يمل من عمله، والله المستعان. إذن هذا قاعدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الهدي وفي العبادة وفي التوسط والاعتدال والاقتصاد. هنا أيضا مسألة متعلقة، مسألة متعلقة بالعقيدة كذلك، مسألة متعلقة بالصفات، يعني هل يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالملل؟ الجواب نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمل ممن يمل منه، ممن يمل من عمله، فإن الله لا يمل حتى تمل. فصفة الملل هذه نحن لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها كذلك، وإنما نثبتها في مقابل مثلها، كصفة المكر وصفة الكيد وصفة الاستهزاء، وهذه وصفة السخرية أيضا. كل هذه الصفات تثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى في إذا كانت مقابلة بمثلها. وهذه الصفات المكر والكيد وهذه الصفات إذا كانت مقابلة بمثلها فإنها تكون حينئذ صفة كمال، صفة كمال، لأنها تدل على القوة والقدرة والإحاطة وأن الله سبحانه وتعالى محيط وقادر، وأنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى، تدل على الكمال. ويمكرون ويمكر الله، يعني هم يخططون على دين الله وعلى أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يمكر بهم، يبطش بهم، سبحان الله، ما لا إله إلا الله. كثير من أعداء الله وكثير من الطغاة مكروا، كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني مكر الليل، مكر بل مكر الليل والنهار، يمكرون في الليل والنهار، يخططون ويدبرون ويضعون الوسائل والخطط لضرب دين الله وضرب أولياء الله وضرب سنة رسول الله، ويأتيهم الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون. أرأيتم؟ إلى المكر، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. إذن هم يخططون ويدبرون، والله يدبر سبحان الله. ومكروا مكرا، يقول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. الله أكبر. هذا قوم صالح، يعني خططوا من الليل بقتل صالح، ولكن الله سبحانه وتعالى عجلهم بالعقوبة ونسفهم. هم مكروا والله مكر بهم. إذن هذه صفة الكمال. كذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن هذا كمال، هذا الكمال في هذه الصفات، أن تكون في مقابل مثلها. وكذلك أيضا الملل، إذا جاء الإنسان إلى مرحلة مل فيها من طاعة الله ومن عبادة الله، فإن الله يقابله بمثلها، يمل الله منه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني. أنت يا مسكين الفقير المحتاج، الله غني عنك، فإذا مللت فإن الله يمل منك. إذن هنا ما في نقص، هنا كمال، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ليس محتاجا إلى طاعتهم ولا إلى عبادتهم. يعني كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله أكبر. إذن العباد كلهم، إنسهم جنهم كلهم، لو كانوا على الطاعة على حد سواء ما زادوا في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فإذن الله عز وجل هو الغني، فإذا العبد وصل إلى مرحلة يمل فإن الله سبحانه وتعالى يمل منه، فإن الله لا يمل حتى تمله. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أن يأخذ الإنسان من أول أمره بالتوسط وبالاعتدال وبالهدي النبوي وبالهدي النبوي. والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله، وهذا من فقهه بعدما ذكر ذم التشديد والنهي عن التشديد، قال ما يكره من ترك قيام الليل من كان يقوم. يعني المسألة ليست تشديدا وغلظة، وكذلك ليست تفريطا وتضيع. هذا الشخص كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، فرط وترك. إذن في الباب الأول النهي عن التشديد والتغليظ، وفي الباب الذي بعده النهي عن التفريط والتضيع. إذن التوسط. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن مقاتل بن أبي الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي. قال الإمام البخاري حدثنا عباس بن الحسين هو القنطري وثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 400 وانفرد بإخراج حديثه الإمام البخاري فقط، البخاري هو الذي أخرج حديثه دون أصحاب الكتب الستة. قال في المقدمة له في الصحيح حديثان قرنه في أحدهما وتوبع في الآخر، والظاهر أن هذا الحديث الذي توبع فيه إن سيأتي له متابعة. قال حدثنا مبشر، مبشر هو ابن إسماعيل الحلبي وهو صدوق من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200 وحديثه الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن الأوزاعي في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله ابن مبارك. إذن عباس بن حسين هل احتج به البخاري؟ لا، لأنه ما روى له منفردا. وكذلك مبشر بن إسماعيل الحلبي نفس الشيء في المتابعات. عن الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الفقيه الجليل، توفي 57. إذن الآن هذا السند الأول. ثم قال البخاري وحدثني، هذا تحويل. والمحدثون من عادتهم في هذا الموضع يأتون بحرف حاء، لكن البخاري لا يستعمله كثيرا. قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن. محمد بن مقاتل أبو الحسن هو المروزي نزيل بغداد ثم مكة، وهو ثقة من الحفاظ، وأيضا أخرج حديثه البخاري فقط، توفي 26. قال أخبرنا عبد الله، هو عبد الله ابن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أيضا شيخ الإسلام معروف، توفي 81. قال أخبرنا الأوزاعي. إذن هنا شيخان يرويان عن الأوزاعي، من هم؟ مبشر وعبد الله المبارك. قال حدثني يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي الإمام الحافظ ثقة، توفي 29. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا فلان ما يعرف من هو، وهذا الذي ينبغي، لأنه الآن ذكر في مقام ليس جيدا يعني، فينبغي الستر عليه. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا يرغب عبد الله ويقول له يعني ما ينبغي لك بمعنى الحديث أن تكون مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، فإن هذا ما ينبغي للشباب المتنسك الشباب المتعبد. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرغب عبد الله بن عمرو في قيام الليل، وكذلك يرشده إلى عدم ترك قيام الليل، يعني كن ثابتا متمسكا بقيام الليل وإياك أن تتركه. وهذا طبعا لا يدل على وجوب قيام الليل، هذا لا يدل على وجوب قيام الليل، لأنه لو كان كذلك لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان كذلك لذم هذا الرجل، لذمه الذي ترك قيام الليل، ولكنهم قد تركوا فضيلة وتركوا طاعة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث صحيح عنه وقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم. فهذا من باب الترغيب والإرشاد لعبد الله بن عمرو أن يكون ثابتا على طاعته متمسكا بهذه العبادة، هذا الذي ينبغي للشباب المتنسك. طيب نعود، إذن هذا هو المتن، هذا هو المتن. نرجع إلى البخاري في إسناده. قال البخاري وقال هشام. البخاري يأتي بهذه العبارة أحيانا وقال، وذكرنا تخرجات لها فيما سبق، وقال هشام بن عمار الدمشقي. وهشام بن عمار هو ثقة، لكنه لما تقدمت به السن أصبح يلقن فيقبل التلقين، فحديثه القديم أصح، فحديثه القديم أصح. وكان عالما وخطيبا مشهورا في دمشق، توفي 45. وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا ابن أبي العشرين. ابن أبي العشرين اسمه عبد الحميد ابن حبيب، وكان كاتبا للأوزاعي ولم يروي عن غيره. ابن أبي العشرين تفرد بالرواية عن الأوزاعي فقط. قال أبو حاتم كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث، يعني كاتب ديوان كاتب جيد ولم يكن من أهل الحديث الذين يعنون بالحديث في كتابته وضبطه وجمعه وتحريره، لا، وإنما كان كاتبا عند الأوزاعي. وبالمناسبة الأوزاعي كان من كبار الكتاب، من بلغاء الكتاب، حتى كان كبار الكتاب عند الخليفة يعجزون عن مجاراته والرد على رسائله البليغة، وكان أبو جعفر المنصور يعجب بها، يعجب بأسلوبه وبلاغته. لكن كما قال الذهبي وغيره غلب عليه الفقه، وإلا فالأوزاعي كان من أئمة المترسلين، من أئمة الكتاب البلغاء رحمه الله، لذلك كان هذا كاتبا عنده. قال الحافظ في التقريب عن ابن أبي العشرين قال صدوق ربما أخطأ، وهو من الطبقة التاسعة، أخرج البخاري حديثه تعليقا كما هنا والترمذي وابن ماجه. وقال الحافظ أيضا في المقدمة وثقه الأكثر، وقال النسائي ليس بقوي بالقوي، له مواضع يعني في البخاري متابعة. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان أنه قال حدثني أبو سلمة مثله. ما الفرق بين هذا السند والسند الذي قبله؟ ما الفرق بين هذا السند والسند الذي قبله؟ هنا في زيادة، عمر ابن الحكم، هذا عمر بن الحكم بن ثوبان زائد، جيد. يعني في السند الأول يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني أبو سلمة، في رواية ابن أبي العشرين أقحم راويا بين يحيى وبين أبي سلمة وهو عمر ابن الحكم ابن ثوبان. وعمر بن الحكم ابن ثوبان هو صدوق مدني من أهل المدينة، صدوق من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100. وتابعه أي تابع ابن أبي العشرين عمرو ابن أبي سلمة عن الأوزاعي، وعمر بن سلمة هو التنيسي الدمشقي صدوق له أوهام، وقال أبو حاتم لا يحتج به، توفي سنة 1400 ومن كبار العاشرة وحديثه في الكتب الستة. إذن الآن عندنا ابن أبي العشرين وعمر بن أبي سلمة روايا عن الأوزاعي هذا الحديث، وأدخل عمر بن الحكم ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة. وأما في الرواية الأولى رواية مبشر ورواية عبد الله بن مبارك ما فيها، فتكون هذه الزيادة، هذه الزيادة تسمى في مصطلح الحديث المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن يأتي راو يزاد في السند فيكون هذا مزيد، هذا الراوي مزيد في متصل الأسانيد، إسناد متصل فيأتي بعض الرواة يزيد راويا فيه، هذا يكون من هذا الباب. ولكن الحافظ يقول إن أصحاب الأوزاعي اختلفوا عليه في هذا، فمنهم من يرويه كالرواية الأولى ومنهم من يرويه كذلك، فربما يكون هذا، يقول ربما يكون هذا الاختلاف من يحيى بن أبي كثير، لأنه يحيى ممكن يكون يحيى قابل عمر بن الحكم ابن ثوبان في المدينة وحدثه بهذا الحديث، ثم بعد ذلك قابل أبا سلمة وحدثه بهذا الحديث، فكان يحيى يروي هذا الحديث على الوجهين، وهكذا حدث به الأوزاعي، وهذا أولى، يعني الجمع أولى والله أعلم. ولكن لماذا نقول ذلك؟ لأن الظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يرجح الوجه الأول، وأن هذا مزيد عنده، ووافقه على ذلك أبو حاتم والدارقطني. وأما الإمام مسلم فإنه رجح الزيادة وأخرج الحديث بهذه الزيادة، ولذلك يعني ما الراجح؟ هل هذا الراجح ولا هذا الراجح؟ هل الراجح رأي البخاري أم رأي مسلم؟ الظاهر أن الحديث يروى على الوجهين، نجمع بين رأي البخاري وبين رأي مسلم والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس انه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت اني افعل ذلك. قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار الجمحي المكي عن أبي العباس. أبو العباس هو السائب بن فروخ أبو العباس المكي الشاعر الأعمى، وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. قال ابن سعد عنه كان بمكة زمن ابن الزبير وهواه مع بني أمية، وكان قليل الحديث. تعرفون الخلاف بين بني أمية في الشام وابن الزبير في مكة، وكان خليفة، هو كان في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير، ولكن هواه مع بني أمية، والله أعلم ما هو السبب. أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ الحديث تقدم معنا، هذا تقدم شرحه، وأن الذي اشتكى ذلك إلى رسول الله ووالده عمرو بن العاص. قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك، يعني إذا واظبت على قيام الليل كله وعلى صيام النهار صيام الدهر، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، أي ضعفت وغارت من السهر، يعني من السهر في الليل، ونفهت نفسك، أي كلت وتعبت وملت، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. إذن هذا هو الاعتدال. وفي بعض النسخ هذا الحديث في كلمة باب في بعض النسخ، ولكن هذا الحديث له صلة وثيقة بالذي قبله. إذن البخاري من فقهه جاء بأحاديث تنهى عن التشدد، وجاء بحديث ينهى عن التفريط والكسل والتضيع، لا تترك قيام الليل، وجاء بحديث يدل على التوسط والاعتدال، وهذا لا شك من فقه البخاري، يعني قيام الليل بل في كل عبادة التشدد مكروه، إن يفضي إلى المل والترك، وكذلك أن تترك الطاعة والعبادة أيضا ما ينبغي، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن ما هو المطلوب؟ الاعتدال، الاعتدال. ولذلك جاء بالحديث الذي بعده: فصم وأفطر وقم ونم، اجمع. لماذا؟ نفسك على أهل حق، أهلك لهم حق، فأنت إذا بقيت هكذا صائما قائما ضيعت الحقوق، وهذا لا يجوز. وهذه قاعدة يعني نستفيدها في كل أمر، بأن الإنسان ما يجوز له في سبيل المحافظة على نافلة أو على أمر مستحب أن يضيع شيئا أمرا واجبا، وأن يضيع فريضة، هذا لا يجوز. هذه قاعدة في كل شيء، في الدعوة وفي غيرها، يعني إياك في سبيل المحافظة على أمر مستحب أو نافلة أن تضيع أمرا واجبا عليك، أن تضيع فريضة. ثم قال رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. باب فضل من تعار من الليل، تعار من الليل أي انتبه من نومه ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، هذا تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه من النوم فقال الذكر، قال الذكر الذي سيأتي معنا: لا إله إلا الله إلى آخره، وسبحان الله، هذا يدل على أن هذا العبد، أن هذا العبد مولع ومتعلق بذكر الله عز وجل في يقظته وفي نومه، فلما انتبه من نومه مباشرة لهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وهو إذا فعل ذلك، يعني هذا العبد الذي هو متعلق هذا التعلق الشديد بذكر ربه، إذا فعل ذلك ثم دعا فإن الله يستجيب له كما سيأتي في الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي هذا الذكر. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني بلالة بن أبي أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعاه استجيب له، وإن توضأ وصلى قبل الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، هو المروزي وهو ثقة إمام، وانفرد بتخريج حديث البخاري. قال أخبرنا الوليد هو بن مسلم أبو العباس الدمشقي وهو ثقة ثبت توفي 95 و100. عن الأوزاعي أنه قال حدثني عمير بن هانئ، عمير بن هانئ العنسي وهو أبو الوليد الدمشقي الداراني وهو ثقة من كبار الطبقة الرابعة، قتل 27 و100 وكان من العباد. يقول الذهبي كان يسبح في اليوم 100,000. قال في المقدمة ليس له في البخاري سوى 3 أحاديث. قال حدثنا جنادة ابن أبي أمية، جنادة ابن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي أيضا وهو مختلف في صحبته، يعني قيل صحابي وقيل تابعي. يقول الحافظ في التقريب فقال العجلي تابعي ثقة، والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة، يعني الإصابة للحافظ بن حجر، لكن هنا المقصود التابعي وليس الصحابي فيما يظهر الله أعلم. قال حدثني عبادة بن الصامت الأنصاري الصحابي أحد النقباء وهو بدري مشهور رضي الله عنه، توفي بالرملة في فلسطين وكان قاضيا 34 أي في خلافة عثمان، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تعار من الليل، أي انتبه من الليل، فقال هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هذه في رواية كريمة، أظن في بعض النسخ معكم ما في لا إله إلا الله، في رواية كريمة والله أكبر، كما ذكر ذلك السيوطي في تعليقاته الحاشية على الصحيح، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، استجيب له. يعني تأمل في الفضل، هل هذا شيء يعني عظيم؟ هل هذا شيء كثير؟ ولكن الموفق من وفقه الله، ولا هذا شيء ما هو يقوم الإنسان من نومه ما يذكر يقول هذا الذكر. ذكر البخاري يعني من الأشياء اللطائف، ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري يقول قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري تلميذ البخاري يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت، يعني انتبه وقال هذا الذكر. يقول ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. يقول فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، الله أكبر، ينتبه ذكر الله ثم قام توضأ ودعا يستجاب له، فإذا قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.